والخامسة هي أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال. وهذه المسائل مهمة جدا لما ينبني عليها. نحن نتكلم في هذه المسائل الأول ثم نعرف ما فائدة الكلام فيها. أولا، الأصل الذي بيّنه المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد فسر جميع القرآن للصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالقرآن على رأي شيخ الإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبين معانيه والمراد منه. والذي يفهم طبعا من كلام شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من القرآن إلا وقد فسره، وهذه قضية محسومة عند شيخ الإسلام. يعني كما ذكر الدكتور مساعد الطيار حفظه الله تعالى، تتبع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة فوجد أنه يعني تكلم فيها في كثير من مؤلفاته وليس في هذه المقدمة فقط. طيب، هنا سؤال يطرح نفسه، إذا كان هذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جميع معاني القرآن، طيب إذا فتحنا كتب السنة ودواوين السنة التي بين أيدينا لا يعني لا نجد فيها كل هذه، يعني تفسير كل كلمة من القرآن نجد فيها أشياء قليلة، فكيف الجواب عن هذا السؤال؟ نقول أن لم يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد مجالس للتفسير ويقول تفسير اللفظة كذا معناها كذا وهذه سبب نزولها كذا كما يحدث الآن في درس التفسير مثلا، لا، ولكن البيان منه صلى الله عليه وسلم كان على عدة طرق. من هذه الطرق البيان المباشر، مثل أن يقول مثلا صلى الله عليه وسلم في تفسير الكوثر، يقول الكوثر هو نهر أعطاني الله إياه في الجنة كما جاء في سنن الترمذي، فهذا تفسير مباشر لكلمة الكوثر. ومثل ما جاء مثلا في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أنه فسر لهم أن الظلم هو الإيش، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن هذا النوع قليل، هذا النوع من بيانه صلى الله عليه وسلم أنه يبين بالتحديد الكلمة الفلانية أو ما معنى هذه الجملة في الآية، هذا قليل جدا في الأحاديث، قليل في الأحاديث الذي فيه هذا النوع. ومن حمل البيان النبوي على هذا النوع فقط، يعني قصره على ذلك، فلذلك لا يقول أبدا بقول شيخ الإسلام، بل إنه يقول إن التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قليلا ولا يكون شاملا لجميع القرآن. هناك طريق أخرى لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالتطبيق العملي في حياة المسلمين في زمنه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيرى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يكون تفسير منه لمعنى قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، أو كما يقول الأصوليون أنه إيش، يبين المجمل، يبين ما أجمل في الآية. طيب وآتوا الزكاة نفس الشيء، يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأشياء التي تدخلها الزكاة وكم الواجب وهل يشترط حولان الحول ولا لا، كل هذا تبينه لإيش، تبينه السنة. وأيضا لما يقيم الحدود صلى الله عليه وسلم مثلا وليشهد في الزاني والزانية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الذي فسر كلمة عذابهما هو القيام الفعلي بحد الزنا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر ويبين للصحابة كيف يقام هذا الحد على الزاني، على السارق، على قطاع الطريق أو حد الحرابة ونحو ذلك. فمن يقتصر على فقط مجرد تفسير الكلمات يفوته شيء كثير من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طريق ثالثة من طرق بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره بالقرآن، وهو ما كان يتخلق به صلى الله عليه وسلم في نفسه. وكانت عائشة تقول كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خلقه ومعاملته في نفسه مفسرا ومطبقا للقرآن الكريم. يعني مثلا نحن نقرأ قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لما يأتي موقف يعني عملي أمام الصحابة يجدون مثلا أعرابي يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه ويقول أعطيني ما أعطاك الله فإنه ليس مالك، ليس مالك ولا مال أبيك، فهذا ثم يجدون يعني الرد واللين من النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم يفهمون معنى وعمق هذه الرحمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الأصل اللي هو ذهب إليه، اللي هو أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فسر للصحابة رضي الله تعالى عنهم جميع معاني القرآن، يعني استدل على ذلك بعدة أدلة، وهذه الأدلة مذكورة هنا، بعضها يعني أدلة نقلية وبعضها أدلة عقلية، سنوضح لكم أهو كما هنا. أول ما بدأ أخونا الشيخ محمد يقرأ، أول ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأصل جاءت به بالإيش؟ بالأدلة مباشرة، كما في قوله أول آية استدل بها هي قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس، موجودة عندنا على الشاشة. يقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم بين لهم معاني والألفاظ. نحن قلنا في المحاضرة السابقة أن هناك فرق بين الألفاظ والمعاني، بعضهم يعني يجعل الألفاظ هي فقط المفردات يعني، والمعاني هو المعنى المقصود أو التفسير يعني المراد من الآية. فأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استدل على ما ذهب إليه بعدة أدلة، منها هذه الآية لتبين للناس ما نزل إليهم. فمعنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته بلاغ ما أنزله الله إلى الناس وبيانه لهم، والآية نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن الكريم، لأننا نقول بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بحسب نص الآية، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى قام بالبلاغ وأداء الرسالة، فينتج عن ذلك أنه لم يمت إلا وقد بين معاني القرآن. أيضا مما استدل به شيخ الإسلام ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون تفسيره، فإذا كانوا لا يعلمون تفسيره كيف يقولون نتعلم العلم والعمل، زي ما مثل ما جاء في الأثر لأبي عبد الرحمن السلمي. أبي عبد الرحمن السلمي تابعي، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذا نص ودليل يبين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا تفسير القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل وهو رسول الله أن يلقنهم ويعلمهم ويحفظهم آيات القرآن وهم لا يعقلون معناها. يعني الصحابة إخواني لم يكونوا مثل ما نحن في هذا العصر. الآن قد تجد الإنسان يحفظ القرآن بقراءة أو بقراءتين ويأخذ الإجازات، لكنه قد لا يدري كثير من معاني القرآن، لكن الصحابة لم تكن هذه طريقتهم. وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب الكوفي، وهو من التابعين الأجلاء، وذكر أنه جلس 60 سنة يعلم الناس القرآن، ولما مات لم يتمكنوا من غسل ركبتيه لأنها كانت من كثرة السجود كركبة البعير، وهو من تلامذة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الذي روى عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد والطبري وإسناده حسن. وقول أنس رضي الله تعالى عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، أيضا هذا يدل على تعظيم الصحابة لأهل القرآن وحفظة القرآن. هذا يعني هذه أصلا في الأصل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هدي الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم في اللحد أكثرهم قرآنا، والصحابة أيضا كانوا يجلون حملة القرآن منهم كما في هذا الأثر. يقول كان الرجل إذا قرأ، وقرأ أخوانا يعني بمعنى يعني وعاها أو حفظها، وطبعا طريقتهم أنهم كانوا يحفظون مع الدراسة وفهم المعنى. يقول إذا قرأ البقرة وآل عمران فقط وليس كل القرآن جل في أعيننا، فما بالنا إذا كان أكثر من هذا. قال عظم، جل يعني عظم، وكما قال سبحانه وتعالى إنه تعالى كما نعم في رواية قال إيش جد في أعيننا، في رواية جد يعني عظم وكبر، كما قال مثلا سبحانه وتعالى وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمة ربنا. هذا الأثر في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه. لماذا يعظم في أعينهم؟ لأن القضية إذا كانت مجرد حفظ فالصحابة كانوا من العرب الأقحاح أصلا يا أخوان الأفاضل، إن العرب كانوا أمة حفظ، كان الحفظ عندهم يحفظون القصائد الطوال والمعلقات، فليس التمايز هنا من جهة الحفظ. ولكن لماذا ساق هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ حتى يدلل على أن الصحابة كانوا يعتنون بالمعنى وبفهمه، فكانوا يكبرون ويعظمون الرجل إذا حفظ السورة. ليش؟ لأن السورة خاصة سورة البقرة والعمران، سورة البقرة من السور الطوال المتضمنة للأحكام الكثيرة، فطريقتهم هي القراءة والحفظ، كانت طريقة بالعلم والعمل. فإذا قرأ الرجل سورة البقرة معنى ذلك أنه حفظها وعرف معانيها وتفسيرها وما فيها من الأحكام والعلم وعمل به. ولذلك كانوا إذا قرأوا القرآن وأرادوا حفظه يأخذون مددا طويلة، لأنهم يراعون في حال الحفظ معرفة المعنى. ولذلك ذكر هنا قال: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك. هذا الأثر طبعا يروى أيضا عن عمر أنه أقام على حفظ البقرة عدة سنين، وهو عند الإمام مالك منقطع، لأن مالك رحمه الله قال بلغنا عن عمر، لكنه ثبت بإسناد صحيح رواه ابن سعد عن ابن عمر أقام على حفظ البقرة 4 سنوات. وكذلك روى البيهقي عن عمر أنه تعلم البقرة في 12 سنة، وهذا أيضا ثابت عن عمر رضي الله عنه. وذكر العلماء رحمهم الله أن ما ورد عن ابن عمر أنه تعلم البقرة في 4 سنين أو 10 أو 8 سنين أو 12 سنة عن عمر، قالوا المراد بذلك تعلم الإيش؟ الأحكام والمعاني، وإلا طبعا هم أمة حفظ. إذا كان الرجل فينا نحن الضعفاء قد يحفظ البقرة في أقل من شهر، فكيف بالصحابة اللي يعني أوتوا من الذكاء والحفظ لا يستطيعون أن يحفظوها في هذه المدة الطويلة. وذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن بأن سورة البقرة جديرة بذلك، ففيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم. يعني من تدبر البقرة وحدها أخذ منها 1000 أمر من الأوامر و1000 نهي و1000 حكم، هكذا نقله ابن العربي عن بعض العلماء. يعني يعيش الإنسان في تدبرها والعمل بها مددا طويلة من الزمن. وقال ابن عمر أيضا مما روي في هذا الشأن لكن لم يسوقه شيخ الإسلام هو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منهم. طيب، كما ورد عنهم أيضا من الأسئلة التفسيرية التي يستوضحون فيها ما يشكل عليهم في معنى الآية، فأيضا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية تقول لا تحسبنهم أموات وهم قد قتلوا، يقول صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فهذه الأثار تدل على حرص الصحابة على تعلم كتاب الله ومعرفة معانيه ومدارسته. طيب، أيضا من الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا الأصل ما جاء أيضا في قوله في الآيات التي تتكلم عن التدبر، وذلك أن الله تعالى قال هو كما موجود عندنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وأفلا يتدبرون القرآن. فالمراد من الاستدلال أنه كيف يسمع الصحابة هذه الآيات الكريمات اللي فيها توبيخ، فيها توبيخ لمن لم يتدبر، ثم أنهم لا يتدبرون. والتدبر هو النظر في عواقب الأمور، النظر إلى أدبار الأمور ماذا تكون، وينظر إلى ما تدل عليه هذه الآيات. فهل يستطيع الإنسان أن يتدبر في شيء وهو لا يعرف معناه؟ لا بد لمن تدبر القرآن أن يفهم الأول المعاني، وأولى الناس بأن يتدبروا القرآن هم من قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحابه أقرب الناس إليه. كذلك ما ساقه من الأدلة قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هنا ذكر وصف القرآن بأنه عربي ونزل في أمة عربية، ولعلكم تعقلون. قال شيخ الإسلام: وعقل الكلام متضمن لفهمه. العقل هو ربط الشيء وأحكامه، هذا معناه في اللغة، لكن معناه هنا فلان عقل الشيء، يعني معناه إيش؟ يعني فهمه وربطه في ذهنه وعقله وأحكمه بهذا العقل. من أولى الناس أن يتعقل القرآن ويتحقق فيه قوله سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون؟ فكأنه يريد رحمه الله تعالى أن يبين بهذه الآية، كأن الله عز وجل يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا من أجل أن تعقلوا. فلأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور وعاقبتها، فقوله لعلكم تعقلون فسر بمعنى لكي تعقلوا. فأولى الناس أن يمتثل هذا ويقوم به هم الصحابة الذين قرأوا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل القرآن. فإذا كان الصحابة عقلوا القرآن فهذا دليل على أنهم فهموه وعرفوا تفسيره وكشفوا معانيه وتبينوا مراده. أيضا مما ذكره في هذا الاستدلال من الأدلة العقلية قوله رحمه الله تعالى بعد ذلك، ونعم في قوله هنا موجود على الشاشة: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد إيش ألفاظه، والقرآن أولى بذلك. يعني إيش معنى الكلام؟ يعني القرآن كلام الله. إذا كان كل كلام المقصود منه فهم معانيه، يعني أنا الأخوان الآن أعطيكم محاضرة، هذه المحاضرة قرأ نص الكتاب أخونا الشيخ محمد، هذا النص اللي قرأناه، هل المراد فقط ان احنا قرأنا الالفاظ، ولا المراد ان احنا نفهم المعاني؟ مراد فهم المعاني. فهو يقول كل كلام ليس المقصود منه فقط الالفاظ، المقصود منه ما وراءه من المعاني. يقول: فكلام الله اولى الكلام بان تفهم معانيه. فاذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة كلام الله فلا بد ان يكونوا قد فهموا معانيه، اما بحسب اللغة التي يعرفونها، او بقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، او باحد الطرق التي سبق الكلام عليه. فالكلام لغة، لغة تفاهم وتحاور وتواصل، وأولى الطبقات في فهم المراد من القرآن هم بلا شك الصحابة الذين سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ذكره من الأدلة العقلية قال: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من الفنون كالطب والحساب ولا يستشرحوه. يستشرحوه يعني إيش؟ يعني يطلبوا شرحه. يعني أنت الآن مثلا عندك طالب، أو أنت تدرس في الدراسات العليا، أو عندك مثلا طالب يدرس في كلية الطب أو نحو ذلك، إذا جاءه كتاب لابد أن يفهم هذا الكتاب حتى يختبر فيه. فلابد إذا لم يفهم معنى الكتاب يطلب له مدرسا أو معلما أو شارحا يشرح له. فالعادة تمنع أن تقرأ على شخص كتابا في فن من الفنون وأنت لا تفهمه، ثم لا تطلب شرح هذا الكتاب. فإذا كان الصحابة قرأوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فبحسب ما جرت به العادة لابد أن يكونوا قد سألوه عما أغلق عليهم ففهمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين في الدليل السابع، وهو الدليل الأخير الذي ساقه هنا، فهو قلة اختلاف السلف رضوان الله تعالى عليهم في تفسير القرآن. يعني مما يؤيد ما ذهب إليه يقول إن تفسير الصحابة أصلا قليل جدا حتى يكاد يكون معدوما. لا يوجد اختلاف إلا في قضايا هي من باب إما الناسخ والمنسوخ، أو قضايا محتملة للأوجه ويكون هذا أخذه ببيان وهذا أخذه ببيان آخر. فيقول يعني كأنه يريد أن يقول: ما دام أنهم متفقون في تفسيره فإن مصدرهم في هذا التفسير واحد، وهو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فصح أنه ما مات إلا وقد بين لهم جميع القرآن. فكأنه رحمه الله يقول أن اتحاد مصدر التلقي عندهم، مصدر التلقي واحد وهو أقدم التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أثر في إيش؟ أثر أن جعل النزاع والخلاف في التفسير قليلا بينهم. ومن أمثلة اختلافهم في التفسير أشياء قليلة، مثلا قوله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا. والعاديات هنا ما هي العاديات؟ روي عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما قالوا هي الإبل، وروي عن ابن عباس أنه قال هي الخيل. وأيضا طبعا سيأتي في الفصل الذي بعده أن اختلاف السلف من باب اختلاف التنوع وليس باب اختلاف التضاد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. وأيضا مثلا الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، ما المراد بالماعون؟ روي عن بعض الصحابة هي الزكاة، وعن بعضهم قالوا هي عارية المتاع من الدلو والقدر ونحو ذلك. طيب، إذن نتنبه لشيء مما يدل على أنهم لم يتلقوا بيان جميع الألفاظ ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف محقق في تفسير بعض الألفاظ القرآنية. يعني احنا قلنا طبعا أن أخذهم للتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم على كلام شيخ الإسلام ليس فقط من الشرح المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في أشياء هم فهموها من لغة العرب فحملها بعضهم على معنى وبعضهم حملها على معنى آخر. طيب، هذا طبعا يعني يكون في إشكال على مذهب شيخ الإسلام كما سنناقشه الآن، لأنه يدل على أنهم لم يتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا نبويا في هذه اللفظة بالذات. يعني مثلا لما اختلفوا في وفاكهة وأب، وقال عمر رضي الله عنه ما روي عنه لما أدري ما الأب، والأب طبعا قيل فيه أقوال كثيرة، يقول يعني معنى ذلك ولو كان عند أحد منهم بيان لم يقع هذا الاختلاف. يعني هذه وجهة نظر. طيب، ما الفائدة مما أصله شيخ الإسلام في هذه النقطة؟ إيش اللي ينبني عليها؟ يعني بعد ما عرفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل جميع معاني القرآن للصحابة، هذا يؤثر علينا في إيش؟ يؤثر علينا في عدة نقاط، منها توسيع معنى تفسير القرآن. إيش يعني توسيع معنى تفسير القرآن؟ يعني نفهم أن ليس تفسير القرآن هو فقط باللفظ المباشر، بل تستطيع في مواطن من القرآن أن تجعل الأحكام الشرعية مفسرة للمراد. كأن هنا يعني طرأت لنا طرق جديدة للتفسير، ليس فقط نقول كلمة معناها كذا معنى. فالسنة كلها كما قال العلماء شارحة للقرآن، السنة كلها تفسير القرآن، وهذا ما يعني مروي معناه عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهي تفسر القرآن، وكما قال بعض السلف السنة قاضية على القرآن. معنى قاضية يعني تخصص العام في القرآن وتقيد مطلقه وتوضح المراد، وهذا سيأتي له أمثلة كثيرة بإذن الله تعالى. من أهمية أيضا هذا الأصل أنه يبين لنا أهمية تفسير الصحابة. تفسير الصحابة يا أخوانا لابد أن يخص بالاهتمام أكثر من غيرهم. ليش؟ لأنه يغلب على الظن أنهم إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الإيش؟ حكم المرفوع. طبعا هذه أيضا فيها مسألة فيها تفصيل، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. بعضهم رفعها يعني على أنها تحمل على أسباب النزول، لكن لا شك أن فهم الصحابي حتى لو كان اجتهاد منه على القول الآخر فهو خير من اجتهاد من بعده، لأنه هم الذين عاصروا وقت النزول. أيضا مما ينبني على هذا ما ختم به شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة بقوله التنبيه على أهمية تفسير التابعين، إذ هم تلقوا القرآن عن الصحابة قراءة وتفسيرا. يعني مثل ما جاء عن مجاهد قال قرأت القرآن أكثر من مرة على ابن عباس أوقف عند كل آية، فهذا أيضا يجعلنا نهتم بتفسير التابعين لأنهم أيضا نقلوا عن الصحابة. أيضا نحن ذكرنا المحاضرة السابقة أنه يشترط في قبول أي تفسير بالرأي ألا يخالف أو ألا يضاد التفسير بالمأثور. يعني لا تجوز مخالفة التفسير بالمأثور الذي جاء منقولا ومأثورا عنهم إذا كانت المخالفة تضاد، يعني فيها مضادة لهذا التفسير، فهو مضروب عليه ومتروك. فلا لا لا يؤتى بتفسير عند المتأخرين يناقض مناقضة صريحة وواضحة التفسير بالإيش؟ بالمأثور. فالتفسير بالمأثور هو الذي إما أتى أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو عن التابعين الذين لهم مثل هذه الخصوصية، وبعضهم يقصره على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ما جاء عن الصحابة، فهو التفسير الذي تورد فيه هذه الآثار بدون مزجها بكلام الترجيح أو التوجيه. يعني مثلا لو قرأت الدر المنثور للإمام السيوطي في التفسير بالمأثور، هذا كله آثار من أوله إلى آخره. التفسير ابن أبي حاتم أيضا هو عبارة عن أسانيد وآثار. أما التفسير بالرأي فهو تفسير يورد فيه صاحبه بيان الآية بحسب ما يراه من جهة اللغة والاجتهاد والأمور العامة ومناسبات الآيات، فإذا جاء معنى في تفسير الآية لا يخالف كلام الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين مخالفة التضاد، وإنما غرضه ليوسع المعنى بدون مخالفة، فنقول هذا تفسير مقبول إذا كان لا يخالف كل هذا ولا يضاد القواعد وأصول الشريعة، فهو من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف الإيش التضاد. أيضا هذا الأصل يؤثر فينا أن نعظم التفسير بالمأثور ونحرص على دراسته وفهمه وتعلمه، فما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في أهميته وأيضا ما جاء موقوفا على الصحابة فإنه أيضا لو علمنا صحته فلا شك أنه يعتنى به أكثر من غيره وبتفهم ما المراد منه، وأيضا ما جاء بعده عن التابعين. كذلك هذا يعني يقودنا إلى أن نشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فبين للناس لفظ القرآن وتفسيره بالطرق التي سبق وأن أشرنا إليها. طيب المسألة هذه حتى نكون يعني نتعلم الإنصاف، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق حب إلينا، وهو الذي رب طلاب العلم وتلامذته على اتباع الحق رحمه الله تعالى. لو تتبعنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة في كتبه، طبعا هذه المقدمة لم يتضح فيها لماذا تكلم في هذا الأصل، لكن يظهر الكلام في هذه الأصل في هذا الأصل كثيرا في كتبه الأخرى التي كان يحاور فيها أهل البدع أو المتكلمين أو غير من المعتزلة ومن الروافض وغير ذلك. فشيخ الإسلام تيمية كان يعرض كثيرا لهذه القاعدة، وهو يناقش وهو يرد على المخالفين. فإذا نظرنا إلى غرضه رحمه الله تعالى وهو يرد على ما يحتج به المبتدعة في باب الصفات وفي غيره، في أن القرآن قد علم تفسيره من جهة الصحابة والتابعين، ينتج عن ذلك أنه أو يعني نفهم من كلامه في هذا المعرض في الرد على المبتدعة هو يريد أن يصل إلى شيء معين. ما هو هذا الشيء الذي يريد أن يصل إليه؟ يريد أن يصل إلى أنه لا يوجد في القرآن ما يعلم، أنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه. يعني هو وهو يريد عن أهل البدع، لأن أهل البدع إخواني جعلوا أشياء فيها خصوصيات، فهو يريد أن يرد عليهم، يقول أنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه، يعني ما في متشابه كلي في القرآن. المتشابه هو الذي لا يعلم معناه، والمتشابه عند العلماء هو منه متشابه نسبي ومتشابه مطلق. فهو يريد أن يثبت شيخ الإسلام أن ما في شيء متشابه على كل العلماء. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فقلنا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يريد أن يرد على المبتدعة في هذه بتثبيت هذا الأصل، ويريد أيضا أنه يثبت أنه لا يوجد في القرآن ما خفي علمه على الصحابة وظهر لمن بعدهم بلا علم ولا دليل ولا حجة يقوم عليها ذلك التفسير، وأيضا إلى أنه لا يوجد في تفسير القرآن ما أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ولا ما أخفاه على بعضهم وعلمه غيرهم. وهذا موجود عند طوائف من المبتدعة، يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعض أصحابه كعلي بن أبي طالب وغيره بما لا يعلمه باقي الصحابة واستأثروا بعلمه، فأراد رحمه الله تعالى أن يرد على أمثال هؤلاء. طبعا في مناقشة هذا القول يقول الشيخ الطيار: ولا شك أن كلام شيخ الإسلام من حيث وجود بيان لجميع القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع ألفاظه وجمله فيه إشكال، ويلزم منه أن الصحابة الذين فسروا القرآن كانوا يفسرونه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبونه إليه، أو أنه يكون شيء كثير منه لم يصل إلينا، وهذا من المسائل الإيش المشكلة. وأما الذي دلت عليه الآثار الواردة عن الصحابة في التفسير فدلت على عدة أمور. دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك كان له تفسيرات مباشرة، مثل كما قلنا تفسير الكوثر، تفسير الظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أيضا دلت على أن عموم سنته صلى الله عليه وسلم شريحة القرآن، وهذه لا شك فيه. وأيضا دلت أن أصول الدين من المعاملات والشرعيات والاعتقادات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيانا واضحا، الأصول أصول المعاملات ونحو هذا يعني فيه البيان الشافي عن على يعني على ما جاء النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في حد ذاته يسد المدخل على المبتدعة الذين ناقشهم شيخ الإسلام، وعليه يحمل كلامه في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الصحابة كان لهم اجتهاد في بيان القرآن وتفسيره أو لم يكن لهم اجتهاد، طبعا كان لهم اجتهاد، لم يقع خلافهم طبعا في المسائل الأصولية، إنما وقع في جزئيات كما ذكرنا بعض الايه بعض يعني الجزئيات التي ذكرناها. يعني مثلا مما ورد في الخلاف، مثلا ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قول عز وجل يوم يكشف عن ساق في سورة القلم، ورد عنه أن الساق هنا هي ساق الرب، صفة من صفات الله عز وجل كما جاء في الحديث يكشف ربنا عن ساقه. وجاء عن بعض الصحابة أظنه ابن عباس جاء أنه الساق هنا هو الايه هو الأمر الشديد، ولم يفسرها بالايه ولم يفسرها بالصفة. فيجب علينا أن نعلم ونعتقد أنه لا يوجد في تفسيرات الصحابة ولا التابعين وأتباعهم قول بالرأي المذموم، هذا ابتداء، الذي يكون عن جهل أو هوى كما حصل لمن بعدهم، بل إنهم كانوا يجتهدون على علم، وربما يكون سبب اختلافهم بسبب اللغة، ما يرجع إلى اللغة. فحالهم في الاجتهاد في التفسير مثل اجتهادهم في الفقه وفي الفرعيات، كانوا يختلفون في بعض الأحكام الفقهية، وعموم اختلافهم في التفسير يرجع إلى اختلاف التنوع كما سيأتي في القاعدة الجليلة التي سيؤصلها شيخ الإسلام بعد ذلك. طيب، أيضا مما يدل على عدم شمولية التفسير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مشهور من قوله أن التفسير على أربعة وجوه: وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني يعرف من كلام العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء. وطبعا يا إخواننا الصحابة ليسوا على درجة واحدة في العلم بالقرآن والتفسير، منهم من كان أصلا يعني يفقه منكم، منهم من كان يفقه يعني القرآن ومعانيه، وكان يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني من المفسرين الكبار في الصحابة، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخله مع أشياخ إيش؟ مع أشياخ بدر. فيقول ابن عباس: وهناك تفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. فكيف يقال بعد هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل معاني القرآن يعني لفظه ومعناه؟ أيضا المدارسة التي بين الصحابة في العلم تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون فيما بينهم، فإذا أشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن للصحابة، وهم كانوا يأخذون من ذلك ما يحتاجون إليه، فربما كان البيان واقعا عما يفهمونه، فممكن يكون التفسير النبوي مجرد تأكيد لما فهموه، وربما يكون شيئا جديدا بالنسبة إليه. فالنتيجة أخوانا التي نستخلصها من الأثار المروية عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم من المعاني ما احتاجوا إليه، كما دل عليه الحديث: تركتكم على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن أعظم ما يدخل في البيان أصول الدين والشرائع والمعاملات، والخلاف الوارد في التفسير كان في أمور تقبل للاجتهاد والأمر فيها واسع، وهي راجعة إلى اختلاف التنوع. طيب، عندنا حديث قد يخالف ما قاله شيخ الإسلام، وهو ما أخرجه البزار عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل، يعني آيات قليلة. هذا حديث منكر غريب من رواية محمد بن جعفر الزبيري، وهو مطعون فيه وضعفه أهل الحديث. أيضا تفسير الصحابة هو في مجموعه وفي كليته إما مأخوذ من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من الاجتهاد والاستنباط مما فهموه من ملابسة الأحوال ومن فهمه، وهم أفصح الناس وفهمهم للغة العرب. أما التابعين فقد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال، فهذه أيضا المسألة من المسائل الواضحة، من يقرأ تفسير التابعين يا أخوانا يجد واضحا الخلاف أكثر من الخلاف اللي موجود إيش في الصحابة، ولكنها أيضا في غالبها أقوال ليست داخل فيها الهوى ولا تعارض ولا تناقض أقوال الصحابة. هذه المسألة اللي تكلم فيها شيخ الإسلام وهي أخذت أغلب المحاضرة خالفه فيها بعض العلماء، فمنهم من ذهب إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل، وهذا ما ذهب إليه السيوطي، ولعل القول الوسط هو الأولى في هذه المسألة، وهو ما ذهب إليه صاحب كتاب التفسير والمفسرون الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله، يقول: والرأي الذي تميل إليه النفس أن نتوسط بين الرأيين، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكثير من معاني القرآن لأصحابه سواء بالبيان المباشر أو بالطرق الأخرى، كما تشهد بذلك السنة النبوية، ولم يبين كل معاني القرآن، لأن من القرآن ما استأثر الله بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد بجهله كما جاء في أثر ابن عباس. وبديهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب، يعني إذا كان لفظة هم يتكلمون بها أصلا لا تحتاج لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هم فهموها ليس من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بطبيعتهم العربية الفصيحة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إن التفسير بين الصحابة أقل ممن بعدهم، ما أسباب هذا الأمر؟ لماذا قل النزاع في التفسير في عهد الصحابة؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلا شك أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي على كثير من الخلافات. الأمر الثاني نزول القرآن بلغتهم، فكانوا أفهم الناس له، وكلما بعد الناس عن عصر النبوة كلما زاد جهلهم بهذه اللغة. كذلك الأمر الثالث قلة الأهواء والضلال، لا يوجد في عصر الصحابة بفضل الله عز وجل معتزلي ولا خارجي ولا نحو ذلك، فكان لا يوجد فيهم أهل البدع وأهل الأهواء. وإذا اختلف الصحابة في التفسير فذلك راجع إلى تنوع نظرهم واستنباطاتهم واستدلالاتهم، وليس بالغريب كون التابعين يزيدون على الصحابة في الاستدلال. طب لماذا؟ يعني نحن إذا كنا يعني عللنا لماذا كان تفسير الصحابة ليس فيه كثير من النزاع. طيب من جاء بعدهم؟ لماذا كسر عندهم هذا الأمر؟ لأنه بطبيعة الأمر حدثت أمور لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كلما طرأت أمور جديدة لم ينص على عينها في الكتاب والسنة لا بد أن يكون هناك استنباط واستدلال لعلماء العصر حتى يطبقونها على ما جاء في الكتاب والسنة. ففي زمن التابعين كذلك كثرت الفتوح واختلط الأعرب بالعجم وتغيرت الألسن وكثرت الأهواء والفتن وانتصار الإنسان لرأيه، حتى أدى ذلك إلى التطاحن والتقاتل بين المسلمين، وعلى هذا فيكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف بين الصحابة. ثم كلما بعهد العهد من عصر النبوة صار البلاء أشد، ولذلك هو جاء في كلام شيخ الإسلام كلما كان العصر إيش أشرف كان الخلاف فيه أقل، أو كما قال: والتباس الحق بالباطل يزيد شيئا فشيئا. فترتب على نقص العلم وكثرة الهوى الضياع والخلاف والشقاق وعدم الإيش وعدم الاتفاق. طيب أيضا طيب هل يحصل من بعض السلف اجتهاد من غير دليل ولا برهان؟ طبعا لو حصل مثل هذا أخوانا يرد عليه، يعني إذا جاءك حتى عن بعض التابعين ما يخالف الدليل والبرهان أو ليس عليه دليل فإنه يرد. يعني الإمام مجاهد رحمه الله تعالى اللي هو تلميذ ابن عباس، إمام كبير ومن أئمة التفسير، حتى قال الشيخ هنا في المقدمة اعتمد عليه الشافعي والبخاري والإمام أحمد، الإمام مجاهد رحمه الله عليه على جلالته أخذ عليه بعض الأشياء في التفسير، مثل تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود مشهور في تفسير جمهور المفسرين أنه الشفاعة. بماذا فسره مجاهد؟ قال فسره مجاهد أن الله سبحانه وتعالى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه. وهذا الخبر وإن كان أهل السنة يعني يثبتونه عن مجاهد لأنه صح كسند عن مجاهد، لأنه رد فيه على أهل التجهم الذين يزعمون أنه العرش ليس حقيقياً، لكن هذه الخصوصية خالف بها مجاهد يعني جل أو يعني معظم السلف الذين فسروا المقام المحمود بالشفاعة العظمى يوم القيامة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما قلنا كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع والائتلاف أكثر وأعظم، لأن شرف الزمان بشرف أهله، وإذا عقل أهل الزمان وعلموا فإنهم يكونون أحرص ما يكونون على الاجتماع في الدين. طيب هنا ذكر هو إن تفسير مجاهد اعتمد عليه الإمام أحمد في تفسيره، هل الإمام أحمد له تفسير؟ الإمام أحمد له المسند، لكن قيل أنه له تفسير مفقود لا يعلم، وقد ذكر فيه ذلك، وبعض العلماء أنكره مثل الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي السير أنكر أن الإمام أحمد له التفسير، وإنما ينقل عنه بعض الأقوال في التفسير. مجاهد رحمه الله تعالى هو تلميذ ابن عباس، وجالس ابن عباس 50 مرة، وهذا ثابت عن مجاهد، والمشهور أنه عرض عليه القرآن 3 مرات كما أخرجه أبو عبيد والإمام أحمد وابن أبي شيبة والطبري، لكن هذا في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعنه، ولكن جاء في حلية أبي نعيم أنه عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة. وهذا يدل أخونا على إيش؟ على تمكنه واطلاعه، يقول أوقفه عند كل آية وأسأله. تخيل واحد أمسك بابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن كل آية، وليس مرة ولا مرتين، إنما ختم عليه على الأقل 3 مرات وفي رواية 30 مرة. ولهذا قال الثوري، سفيان الثوري عالم الكوفة رحمه الله تعالى، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، هذا ثابت عن سفيان الثوري. ولهذا يعتمد عليه الشافعي، والشافعي رحمه الله له كتاب اسمه أحكام القرآن، جمعه له أظن الإمام البيهقي، هذا الكتاب منقول مليء بالنقول عن من؟ عن مجاهد، ويعتمد عليه كثيرا. طيب وجد تفسير مطبوع لمجاهد، في تفسير الآن مطبوع باسم تفسير يعني مجاهد، هذا التفسير من حيث الإسناد يدور على رجل اسمه ورقة عن ابن أبي لجيح، وابن أبي لجيح هذا لم يدرك مجاهدا، فالإسناد في هذا الكتاب منقطع، وهذا التفسير يدور دائما على هذا الرجل، وأصح الطرق عن مجاهد هي الثوري عن جابر ابن زيد عن مجاهد، ومع أن مجاهد إمام في التفسير إلا أننا قلنا أخذ عليه بعض المآخذ. مما ختم به الشيخ رحمة الله تعالى عليه قوله هو المقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، يعني حتى لو كان عندهم استنباط واستدلال يا إخواني الأفاضل، إلا أنهم نقلوا العلمهم بالتفسير عن الصحابة، لكن جدت لهم مسائل وظهرت في عصرهم أهواء واختلط فيهم العرب بالعجم، فلذلك جاء عندهم الاجتهاد والخلاف أكثر، ولا يكون الاجتهاد يا إخواني إلا على أسس وقواعد، منها أن يكون هذا المجتهد والمستنبط يعني تفسير بالرأي المقبول أن يكون عالما بالقرآن، عالما بالسنة، عالما بلغة العرب، عالما بأدوات الاجتهاد وعلوم الآلة من أصول الفقه وأصول اللغة وأصول الحديث، وأصول الحديث طبعا يميز بها الصحيح من الضعيف، يكون عالما كذلك بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا يصح أن يفسر القرآن رجلا جاهلا بالتوحيد أو من أهل البدع، لأنه سيدخل في التفسير المبتدعة. وأضاف بعضهم إلى ذلك أيضا أن يكون عالما بأحوال العرب، بأحوال المشركين، عالما بالأمور الدينية والاجتماعية، بعلم مثل التاريخ، العلوم الأخرى مثل علوم القرآن مثل أسباب النزول، سيرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يدخل في من يؤهل إلى الاجتهاد. هنا تنبيه بسيط نبه إليه الشيخ صالح على الشيخ حفظ الله تعالى في شرحه بالنسبة لقواعد علم المصطلح، لأن كتب التفسير يا إخواني فيها كثير من الأثار، يعني تفسير بالمأثور يعني هو أسانيد، لو فتحت تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير ابن أبي حاتم ستجده مليء بالأثار، والأثار هذه مسندة بأسانيد. فيقول الشيخ صالح حفظه الله ليست قواعد علم المصطلح الحديثة أو علم المصطلح الحديث منطبقة دائما على أسانيد المفسرين، يعني لا تأخذ قواعد علم مصطلح الحديث بحرفيتها وتطبقها على أسانيد المفسرين، في أشياء لها اعتبارات. هذا يا إخواننا تماما مثل ما يحدث أيضا في علم القراءات. علم القراءات يأتينا رجل لم يقرأ بقراءة واحدة بل قد لا يحسن، ويتكلم في أسانيد القراء بما لا علم له به، وهناك أشياء تتنزل عند القراء منزلة يعني التواتر، ولا يعتبرون بها بمثل هذه الأحاديث الآحاد، وإنما متلقاة جيلا عن جيل. فكذلك هنا ينبه الشيخ حفظه الله، يقول: يخطئ كثيرون من المعاصرين في نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث، فتجد أحدهم يتعجب من ابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي، بل ابن أبي حاتم، من إرادهم التفسير عن الصحابة والتابعين بالأسانيد، فربما تكون ضعيفة على طريقة مصطلح الحديث أو علماء الحديث يعني، لكنها اعتمدها المفسرون فتكون صحيحة. وضرب لذلك مثالا، مثلا عن الإمام السدي. السدي صاحب تفسير كبير، وله تفسير يفسر باستنباطه ويفسر وينقل عن غيره، يعني تفسيره في منه استنباطات منه وفي منه نقول، ويروي التفسير عنه رجل اسمه أصباط بن نصر، والسدي نفسه عند المحدثين فيه كلام، وأصباط بن نصر أيضا ضعفوه، بل جعل ممن انتقد على الإمام مسلم أن يورد حديثه، فيأتي فيقول هذا الإسناد حسن، بل ربما يقول هذا ضعيف. وهذا عند العلماء بالتفسير من أجود الأسانيد، بل هو أجود أسانيد تفسير السدي. وإن كان أصباط هذا فيه كلام، فذلك الكلام فيه في الحديث. وأما العناية بالتفسير فبه خصوصية في تفسير. أيضا مثلا أصح الأسانيد عن ابن عباس عند المفسرين هو طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فيأتي لك واحد يقول لك إيه؟ يقول لك علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، فهذا إيه؟ تعتبر إيش؟ رواية منقطعة، في انقطاع في السند، فيقول هذا منقطع يبقى إذن تفسير ضعيف. لكن هذا عند المفسرين لا، تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس اعتمدوا الإمام البخاري نفسه في صحيحه فيما يعلقه من التفسير، يعني ليس بإسناده تعليقا، يعني نذكر عن ابن عباس يذكر مما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر أن الواسطة بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس هو مجاهد، ومجاهد طبعا ثقة. فإذا الخلاصة، ليست كل القاعدة عند أهل الحديث تطبق على سنيد المفسرين، بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات. وهذا أخوانا أمر مهم جدا، وأنتم تدرسون العلوم الشرعية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بها، أن كل علم يسأل عنه إيش أهله، وكل علم له طبيعته الخاصة بها، قد تكون هناك قواعد مشتركة، لكن في النهاية لابد أن يرجع إلى أهل الاختصاص في بيان ما يقبل وما يرد. نكون بهذا قد انتهينا إلى شرح هذا الفصل من المقدمة في أصول التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرضا، وأن ينفعكم وينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.